بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ تتمة: يستثنى من الدواب الحمام. وغيرها من الطيور فلا ضمان بإتلافها مطلقا، كما حكاه في أصل الروضة عن ابن الصباغ، وعلله بأن العادة إرسالها، ويدخل في ذلك النحل. وقد أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتل جملا لآخر بعدم الضمان، وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطه، والتقصير من صاحب الجمل. قد يملك الإنسان طيورا، وهذه الطيور تأوي إليه وتكون عنده ويطعمها ويرعاها، ولكنها عندما تطير، سواء طارت بإذنه أو بغير إذنه، عندما ذهبت هل له قدرة على ضبطها؟ الجواب لا. لا يستطيع أي إنسان يملك طيرا أن يضبطه في حال الطيران. فإذا طارت هذه الطيور ووقفت على مكان معين، أو أكلت طعاما معينا، وذلك بعد طيرانها، فإن الأصل أن صاحب الطعام هو الذي يضبط طعامه ويحميه من هذه الطيور. وكذلك إذا كانت هنالك حاجات ربما تؤثر في هذه المسألة، فإن على صاحبها دائما هو الذي عليه أن يحفظ متاعه، وعليه أن يحفظ حاجته. لذلك نقول في هذا الباب الذي فيه الضمان للدواب، كنا نتكلم عن قائدها وعن سائقها وعن ناخسها، في هذه الأمور كلها لا نجد الطير له علاقة في هذه الأمور، فإن الطير إذا ما طار لم يستطع صاحبه أن يسيطر عليه على الإطلاق، وعلى الناس أن يضبطوا متاعهم وطعامهم وحاجياتهم. كذلك صاحب النحل، النحل من الطيور، النحل تخرج من أماكنها من خلاياها، وبعد ذلك تذهب مسافات بعيدة من أجل أن تلتقط الرحيق من الأزهار لتصنع عسلها، وبعد ذلك تعود إلى الكوارة التي هي فيها. في طريقها لو حدث شيء بسببها، كما كانت هذه الفتوى التي أفتى بها البلقيني، لأي سبب من الأسباب وقف النحل على هذا الجمل، وبعد ذلك أدى ذلك إلى قتله، سئل الشيخ البلقيني في نحل لإنسان قتل جملا، يعني لدغه فأدى ذلك إلى قتله بعدم الضمان، وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطه، وإنما يكون التقصير من صاحب الجمل، فهو الذي يستطيع أن يدافع عنه وأن يطرد النحل عنه. سؤال آخر: بعض الناس ربما يعتنون بهرة في البيت، هذه الهرة إنما وضعت في البيت من أجل، كانوا سابقا يقولون لا بد من وجود فأر، لا بد من وجود شيء في هذا البيت، فإن الهرة تبقى محافظة على نظافة البيت من هذه الحشرات الصغيرة. لو أتلفت الهرة طيرا أو طعاما، الهرة لو قدمت لها لحما تأكله، نعم. لو أتلفت الهرة طيرا أو طعاما لا يشترط أكل، مثلا كان في إناء فيه حليب وبعد ذلك ركلته فصار الحليب في الأرض، تلف الطعام أم لا؟ تلف. نعم. لو أتلفت الهرة طيرا، يعني انقضت على طير فمات، أو طعاما أكلته أو أراقته أو غيره، وإن عهد ذلك منها ضمن مالكها، يعني هذه الهرة تضبط في البيت عادة، فإذا تركها مالكها ولم يزجرها عن ذلك وكان صاحبها عادة يأويها، ننظر إلى هذا الإيواء، هل كان يأويها مثلا عادة ليلا أو نهارا؟ لذلك إذا هذه الهرة عادة تحفظ في بيت معين إذا كانت أهلية، يعني في ذلك البيت، فإذا تركت تلك الهرة وأتلف الطعام وهو يعلم أن من عادتها الأذى في ذلك، ضمن مالكها أو صاحبها الذي يأويها ما أتلفته، سواء كان ذلك الإتلاف ليلا كان أو نهارا. وكذا كل حيوان مولع بالتعدي. لا مثلا كنا نرى سابقا أن بعض الحيوانات فيها مشكلة أنها تعض، والناس يحتاجون إلى هذه الدواب من أجل أن ينتقلوا فيها من مكان إلى مكان أو يبيعوا عليها، فتراهم عندما يخرجون إلى الطريق ماذا يفعلون فيها؟ يلجمونها، وبعد ذلك يضعون شيئا على فمها في الطريق من أجل ألا تؤذي أحدا من الناس، لأنه إذا علم أنها كانت تؤذي أحدا فإنه عند ذلك يكون ضامنا لها. فهذه الدواب مثلا من حمار وجحش وجمل وحمار إلى كل هذه الأنواع، إذا عرف أنها تؤذي، لأن هذه الحيوانات تروض، وإذا لم يروضها صاحبها وأن يعلمها شيء من ذلك من تلك الأمور فإنه يضمن عندما يخرجها إلى الناس. وكذا كل حيوان مولع بالتعدي كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب، يعني يضرب دابة وبعد ذلك تموت هذه الدابة بعقر الدواب وإتلافها، أما إذا لم يعهد منهما إتلاف ما ذكر فلا ضمان، لأن العادة حفظ ما ذكر عنها لا ربطها. طبعا هنالك كما قلنا قسمنا الحيوانات هذه إلى قسمين، قسم يعهد منها هذا النوع من الأذى وقسم لا يعهد منها. القسم الذي يعهد منه الأذى ينبغي على صاحبه أن يضبطه لأنه هو الذي يعرفه، أما إذا كان لا يعرف أن هذه الدابة تتلف شيئا في الطريق فلا ضمان عليها. لماذا؟ لأن العادة حفظ ما ذكر عنها لا ربطها، يعني عندما نقول كل شيء يحفظ كما قلنا بمكانه، الإنسان لو وضع شيئا من طعام لكن في الطريق معرض هكذا والطريق تمر منه الدواب، من الذي عرض الطعام على هذه الدواب؟ هو متعدي في ذلك، وإذا جاءت الدابة فأكلت من ذلك الطعام فلا ضمان عليها. أما لو كان هذا الإنسان يحفظ متاعه في دكانه فجاءت الدابة إلى الدكان وكان صاحبها معهم أو كان لها قائد أو كان لها حارس أو كان لها راعي فأكلت من ذلك الطعام أو أفسدته، عند ذلك يضمن الراعي والقائد والراكب والناخس كما مر معنا في الأمثلة السابقة. فائدة: سئل القفال سؤال، هذا جاء عرضا، سئل القفال، هذا الشيخ القفال فقيه ولكنه قيل إنه كان يصنع الأقفال وكان قد صنع قفلا بمقدار الأنملة ولم يستطع أحد مثلا أن يدرك فتحه في ذلك الوقت وهو فقيه، فسمي بالقفال نسبة إلى صناعة الأقفال. سئل القفال عن حبس الطيور في أقفاس لسماع أصواتها، مثل ما بعض الناس هذا بيجيب حسون، تاني بيجيب شيء، أسماء كثيرة لهذه الأمور يسمع صوتها. سئل القفال عن حبس الطيور في أقفاس لسماع أصواتها أو غير ذلك. غير ذلك أحيانا يسر بمشاهدتها، فالمشاهدة بعضها جميل جدا في المنظر، فعندما ينظر إليها هكذا يقول يذكر الله عز وجل، يدخل السرور إلى قلبه أو غير ذلك. فأجاب بالجواز إذا تعهدها صاحبها بما يحتاج إليه كالبهيمة تربط ولو كان بداء، وكالبهيمة تربط. فباعتباره أنه لا يؤذيها وأنها مما تعتاد العيش في الأقفاص، فعند ذلك إذا كان يؤدي لها طعامها ولا يحبسها عن الطعام والشراب، عند ذلك يكون الأمر جائزا. قال: كالبهيمة تربط ولو كان بداره كلب عقور أو دابة جموح ودخلها شخص. هل الآن في بيته هذا الكلب، في بيته هذه الدابة؟ عادة الدواب في البيوت لا تربط، لكن صاحب البيت يعلم أن هذه الدابة جموح أي مؤذية، والكلب عقور أي يمكن أن يتسلط على إنسان فيعضه مثلا. عند ذلك دخل الشخص إما أن يدخل بالإذن وإما أن يدخل بالتعدي. إن دخل هذا الشخص البيت بإذن صاحبه وكان في البيت دابة جموح أو كلب عقور ولم يعلمه بالحال، ما قال له انتبه من ذلك الكلب، انتبه من تلك الدابة، ما ربط الدابة وما ربط الكلب، والدخول كان بإذنه، فرمحته الدابة أو عضه الكلب، يعني إلى غير ذلك من الأمور، عند ذلك صاحب البيت يضمن، نعم يضمن، لأنه دخل ذلك الشخص إلى بيته بإذنه. أما لو دخل بغير إذنه أو قال له بالإذن إذا أردت أن تدخل إلى بيتي فاعلم أن في بيتي دابة جاموحة وأن في بيتي كلبا عقورا، عند ذلك ماذا يكون؟ قد أعلمه وبين له ذلك الأمر، فلا ضمان لأنه المتسبب في هلاك نفسه. أنا قلت لك في البيت يوجد كذا وكذا، إن أحببت أن تدخل تحترس، فإذا لم تستطع أن تحترس منهما أو من أحدهما فعليك أن لا تدخل، لأنك إنما دخلت بفعل نفسك وعرضت نفسك للهلاك. شيء ربما نستفيد منه وقع لبعض إخواننا، ربما بعض الناس يضع بعض الهرر في البيوت أو بعض الطيور في البيوت، وعنده زوجته لا تحمل. عند ذلك النصيحة أن تخرج هذه الهرة من البيت أو هذا الطير، فإن فيها من الأدواء ما يجعل بعض النساء لا تحمل أبدا، ولقد خرجت من بعض البيوت. طبعا هذا ليس كلام من عندي، كلام حديث من بعض الأطباء، عندما أخرج بعض أصحابنا الطير في اليوم الذي خرج الطير أو في نفس الأسبوع تم الحمل، وكان يحدث التساقط كثيرا لبعض النساء. ولذلك هذا من الفائدة التي نراها، بعض النساء مولعة أحيانا، خاصة النساء اليوم يعني تسكن لوحدها في البيت، كل واحد صار بده بيت لوحده، احيانا لا ترى شيئا الا هذه الهرة فتجلس امامها او هذا الطير فتقرب منه كثيرا وتسمع نغماته، يؤدي ذلك الى عقم عندها او الى عدم الولادة. وهذا من باب النصيحة العارضة. بعد ذلك قال الشيخ: فصل في قتال البغاة. من هم البغاة؟ البغاة جماعة من المسلمين تكونوا مع بعضهم وصار لهم أمير وأرادوا أن يخرجوا على الإمام، والخروج على الإمام ولو كان فاسقا حرام لا يجوز، ولا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا أعلن الإمام كفرا بواحا، كفر. وهذا الكفر البواح مثلا أن يخرج فيه عن ملة الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلقد نسب الله الإيمان إلى كل من الطائفتين فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت. عند ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى رتب لنا أحكاما وهي أحكام الصلح. طيب الآن صار هذا البغي وصار هذا القتال وحدث هنالك عدد من الخسائر سواء كانت في الأرواح أو في الممتلكات، فما الحكم في ذلك؟ وما حكمي عندما يطلب مني الإمام أن أقاتل هؤلاء البغاة؟ فهل أذهب للقتال معه أم لا أذهب وأعصي الأمر؟ وما حكم عصيان الأمر؟ كل ذلك سنتكلم عنه. فصل في قتال البغاة. جمع باغ. ما معنى باغ؟ قال: والبغي الظلم ومجاوزة الحد. كل إنسان في المجتمع له حد ينبغي ألا يتجاوزه أبدا، فإذا تجاوز الإنسان الحد فقد جعل الله الإمام بين البشر من أجل أن يوقف هؤلاء المتجاوزين الحدود، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. عندما يكون الإنسان ظالما ينبغي أن يكون هنالك حاكما عادلا يمنعه عن الظلم. سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق. والأصل فيه كما قلنا معنى كلمة الأصل الدليل من كتاب الله عز وجل آية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا، لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه، لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى. إذا كانت طائفة بغت وتعدت على طائفة فينبغي على المسلمين أن يمنعوا الظالم عن المظلوم. إذا كانت هذه المسألة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقد علمنا أن معنى انصر أخاك مظلوما هذا معروف، فما معنى ظالما؟ نصرك لأخيك ظالما أن تمنعه من الظلم، هذا هو النصر الحقيقي في نظر الإسلام والمسلمين. إذا كان هذا طائفة لم يعني تكتفي بالخروج عن الحد بل خرجت على الإمام الأعظم، عند ذلك على المسلمين أن يقاتلوها، فللبغي على الإمام أولى. طيب من هم البغاة؟ قال: وهم مسلمون. يعني ما حكمنا عليهم بالكفار، حكمنا عليهم بالإسلام. وهم مسلمون مخالفو إمام خالفوه. قال: ولو جائرا، يعني لا يشترط أن يكون الإمام عادلا، لن يستطيع كل إمام أن يكون كأبي بكر وعمر. ولو جائرا بأن خرجوا عن طاعته، بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم. هلا بالنسبة لسيدنا الصديق رضي الله عنه، عندما أول ما استلم الخلافة كان هنالك جيش بقيادة سيدنا أسامة رضي الله عنه، وهذا الجيش معد للحرب في بلاد الشام ولفتح بلاد الشام. هذا الجيش ما حله سيدنا الصديق وبين أنه لن يحل جيشا عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت خرج عليه جماعة، هؤلاء نظروا في كتاب الله عز وجل، خذ من أمواله، في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نظر هؤلاء المؤمنون فقرأوا هذه الآية الكريمة وهم مؤمنون، قالوا إن الله عز وجل قد أمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منا زكاتنا وأن يطهر أموالنا بهذه الزكاة، وبعد ذلك يصلي علينا أي يدعو لنا، إن صلاتك سكن له. ولقد انتقل رسول الله إلى ربه، فمن يصلي علينا بعد ذلك؟ إذن هذه الزكاة، من هنا جاءت الشبهة، هذه الزكاة يأخذها رسول الله فقط. بين لهم سيدنا الصديق الحق، وعند ذلك عندما لم يذعنوا للحق قاتلهم الصديق وعلى منعهم الزكاة. عرفنا من أين دخلوا في الشبهة؟ نعم، بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم أو منع حق. ما هو الحق؟ كالزكاة مثلا توجه عليهم، أو حق مثلا كأن طلب منهم أن يخرج شبابهم أو رجالهم للقتال أو للدفاع عن ثغر من ثغور المسلمين فامتنعوا، وكانوا قد جعلوا فرجة يدخل منها العدو مثلا، هذا حق عليهم أن يحفظوا بلاد المسلمين كما هو الحق على كل واحد منهم. كزكاة، هذا مثال بالشروط الآتية. قال ويقاتل أهل البغي وجوبا كما استفيد من الآية المتقدمة. فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا فعل أمر، وفعل الأمر والأمر يستدعي الوجوب ولا صارف له عن الوجوب، إذن قتال أهل البغي واجبا كما استفيد من الآية المتقدمة. وعليها عول علي رضي الله تعالى عنه في قتال صفين، أي في معركة الجمل والنهروان، بثلاثة شروط، نعم، أو بثلاثة شرائط. الأول، نقف عند الأول لأنه يحتاج إلى كلام طويل، والحمد لله رب العالمين.